بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وحنكو دحجرني في سورة المائدة قيتي وحنكسو هبليني الله سبحانه وتعالى وضدك مؤمنين تا كريبيو موالاة اليهود والنصارى والمشركين إن قال ذا أي ولك دكتان. ثم الله سبحانه وتعالى وحنصو أرقني إنو نفري أو نوع داية دفك أولياء دفك مؤمنين تأهواكوه مؤمنين تأولياء ذا والله يرسول كيسا إيا دفك مؤمنين تأهويا تاسا صو أرقني. هذا آيات عن أبوه الرئيسو هي عائدها كحقا ولي أهل كتاب كي أيان كور رمينا ولي وحكو دحجرنا تنفير وحلي ده كعير لقى عيرنا يو ضدك مؤمنين تا يعني أعدادو ذا عدو قو ذا إلي أولية كدكتان ولقى عيرنا يو تيبا ولي كور حضي لقى ور حضي الله سبحانه وتعالى ونوشي. يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله يا رسولك سر ميو لا تتخذوا هيالنينا حكيالنينا الذين كوي اتخذوا كيا شيء دينكم دينتينا هزوا شيء لوجه جاس كيالي ولعبا شيء لوعياره دينتيني كوي كبكتي حكيالنينا ومن الذين كوي أوتوا الكتاب كتابك اللسيي دكي كتابك اللسيي من قبلكم إذن كهرتين واليهود والنصارى يا والكفار قال ذينا حكيالنينا أولياء أولياء حكدغنينا قال ذينا حكدغنينا أوليها كبيرين هو أتلذين أديبتان أو جعلاتان أو النصريسان أو قرقارتان هكي يلنين بالله لي سبحانه وتعالى. واتقوا الله ألك عصر إن كنتم هداتهين مؤمنين هو رب الله رميسا هذا إيمانك أو طبيعي الله أبطق ذان إن كي يلتان اليهود والنصارى والكفار أولينا كبيرتان الله وضع الصدب رب لي سبحانه وتعالى. مركز السؤال إن نجد جنين إن الله راعنا يا وإذا ناديتم هذه أقطع وقذان صلاتي يعني وإذا ناديتم هذا أقطع وقذان إلى صلاتي صلاة أقطع وقذانه آذان أقطع صلاتي أن لسان الإعلام يدق أجيسان أذان كناس ميسان وتراذان حي على الصلاح حي على الفلاح وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أذان كتقين هداك وقل وقلان صلاتي اتخذوها قال ذي يهودي النصارى لي كفارتي وحكيشا صلاتي أمن مديه ماذا ذي بوحكتكتا هزوا أي شيئا مهزوءا به شيء لغجس جيسو أي كيشا ولعبا عيار عيار نشير ربوع عيار نوي كدكتان ويا ذلك أرنكاس واتخاذك يا لشبع صلاة دي آذان كيدي مركي الله دواق أي جاس جاس أي عيار أي كدكتان ثابت شيء سغنوي بأنهم بسبب أنهم أي قوم تدئن أيهين كو لا يعقلون عن وحبة جرانين يعني جهل قوذا قارسيين إنه مركي آذانك shahadateenkii iyo maarta salaada loo degdego ay maqlaan inay istihzaa ka samaystaan waa jahligooda iyo qilat cilmihim ayaa arrinkaasi gaarsiiyey weeyaan. Marka Allah subxaanahu wa tacaala laba sababood ayuu noo sheegay. Sababka ugu horeysa waxa weeye diinkii oo tawxiidka ahaa oo Allah maaragtay amarkiisa la qaata ahaa inay istihzaa ka yeeshaan, uma inay maaragtay ay maaragtay nidihii salaada loogu dhawaaqayeyna inay ku jeesjeesaan. Labadaa sababood darteed awliyaha uga dhiganina saasuu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala. Marka waxa weeye Allah wuxuu naga reebay cadowga dadka muslimiinta ay leeyihiin oo nimankii yahuudiya nasaara, dadkii yahuudiya nasaarada ahaa iyo mushrikiintii inay muslimiinta awliye ka dhigtaan ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala ka reebayaa wey. Yaa ayuha alladiina aamanuu, mu'miniintii Allah iyo rasuulkiisa rumeeyo, laa tattakhiduu, ha ka yeelanina, alladiina kuwii ittakhaduu diinakum, diintiinni ka dhigtay oo ka yeeshay, huzuwan walaciba, yacni dadka diintiinni ka yeeshay, huzuwan yacni shay-an mahzuu'an bihi, shay lagu jeesjeese ka yeeshay, walaciban yacni shay lagu ciyaara ka yeeshay, dadkaas ha ka yeelanina. Min alladiina, kuwii ah, marka mintani waa ta ay yidhaahdaan yacni maaragtay libayaan aljinsi, min alladiina, kuwii ah baa la leeyahay, minti bayaanida la yidhaahdo weeye kamid ah lama oranay, min alladiina kamid ah maah, waaba iyaga kulligoodba weeyaan. Min alladiina, kuwii ah, yacni fajtanibu rijsa min alawtaanidii oo kale ayay lamid tahay weeyaan. Min alladiina, kuwii ah, uutu lkitaaba, kitaabka la siiyey, min qablikum, idinka hortiina, macnaha waa yahuudii iyo nasaaradii weeyaan, dadkaas oo diintiina jees jees iyo shay lagu ciyaara ka yeeshay ha ka yeelanina. Walkufaara, gaaladiina ha ka yeelanina. Kufaarta hadda waxaa loo jeedaa waa mushrikiintii weeyaan oo wataniyiinta ahayd weyn. Labadoodoo laisku daray yahuudii iyo nasaaradii oo dhinaca oo ahlu kitaab ah iyo mushrikiintii oo kufaar ahoo dhinac kale ihi ha ka yeelanina, awliyaa kuwa awliya ah ha ka dhiganina. Awliya marka maxaa loo jeedaa? Sheikh Naasir Sacdi markuu fasirayo wuxuu leeyahay aayaddaasi yacni hadal aada u qiimo badan uu ku fasiraya, walaha loo samaynaya gaalada waxa uu yahay ayuu rabbi maaragtay sheekhu fasiraya. Allah maaragtay wuxuu ula jeeda buu noo sheegay, wuxuu leeyahay yanha allahu cibaadaka almu'miniina, allah addoommadiisa mu'miniinta wuxuu ka reebayaa can itikhaadi ahli lkitaabi min alyahuudi waalnasaara wamin saa'ir alkufaari awliyaa, in muslimiinta ay ka yeeshaan yahuudi iyo nasaarada iyo mushrikiinta kufaarta ka soo hartay awliye inay ka dhigtaan. Maxay tahay marka walahoodii sababuu noqonaya? yuxibuunahum, gaaladii bay jecel yihiin, wayatawallownahum, weli bay ka dhiganayaan yacni wayubduuna lahum asraara almu'miniin, mu'miniinta sirtooda ayay u daahirinayaan u muujinayaan gaaladii u sheegayaan, waa arrimahaas weeyaan. wayucaawinuunahum calaa bacdi umuurihim allatii tadurru alislaama waalmuslimiin, way ugu kaalmaynayaan arrimaha qaarkood oo islaamka, diinta islaamka iyo dadka muslimiintaba dhibka ku ah ayay ugu gargaarayaan weeyaan. Soo ma jeedin? Marka walaha la sheegayo waa kaa weeyaan. Gaal haddaa u nusrayso, haddii aad dad muslimiina sirtooda ugu sheegto, haddii aad dad muslimiina yacni darar iyo islaamka, diinta islaamka dhib soo gaaraya aad sabab ugu noqoto oo aad ugu yeerto, waxa weeyaan waa wilaayaad u samaysay weeyaan. Waana tawalliga xal aan soo marnay, waman yatawallahum minkum fa innahu minhum, ayagu marka qofkaasi ka mid noqonaya yacni gaaladaasuu ka mid noqonaya weeyaan. Dadkaasuu rabbi tilmaamay wuxuu yidhi waa dadka diintiina jees jees ka dhigto, tawxiidka Allah keliya ha la caabudo ma ogola, waa ku jees jeesaan oo wax liitay ka dhigaan, salaadii iyo maaragtay cibaadadii khayrka ahaabay jees jees ka dhiganayaan. Marka dadkaas waa nala ka reebay inaan awliye ka dhiganno oon jeclaanno oo u nusrayno oo dadka muslimiinta aan kala safanno وانا لكر ريبي ويا وشي ممنوع اوي الله مركو عدي من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار ابوي مركا مش اولياء كدغن النبي والكفار اولياء مركا الكفار ذا وحويان قراءه ابو عمر هي كسائي ايغو لبدود كلي وحي اخريان والكفار بيدهن والكفار باخرنا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار باخر الراد هوستيغو markii raad la hoos dhigo waxa weeye xarf jar ayaa meesha ka xadfan xarf jar oo minna ayaa meesha ku qadaran bay mufasiriinta oranaya weeye marka waxa weeye yaani wa min al kufarina galadi kufarti ha ka dhiganina awliya ah ka dhiganina min alladina kuwi ah utul kitaba min qablikum wal kufari wa min al kufari galadi ah kuwi kufarti mushrikiinta ah ha ka dhiganina قراء انت بصهرت جمهور القراء والكفار بأخريا مركا والكفار مركا تلاهدنا ولا تتخذوا ذات مفعول كذي وهي صح الله نصبنا يلوكر بليهويا أوليها كبقننا واتقوا الله الله كبق سبحانه وتعالى يعني وحا كبق ذان إن أتقال ذا أولي كبقتان إن كنتم هداتهين مؤمنين كو إله الرميسا يعني الله سبحانه وتعالى شرعي جيسك والرميسان هديئاتهين أعداد المسلمين في إسلامك أوليها عدو غوظة أوليها كدقننا وكو إلهي آياتي سكجاس جاسو ويام وصامر في سورة آل عمران الله كرب يه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ما كان الله ما أقرى ولي قال وقفك مؤمن كاهي قال ولكو ما أها انك سنو قفك مسلم كاكرتان ربا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا وإذا ناديتم حديئات ويرتان إلى الصلاة صلاة بالأذان أدويرتان يعني صلاة مركي الوقت يدقلو واتمؤذن كأو أدمو أو ضدك أو ويرو يرادو حي على الصلاة حي على الفلاح أو يرادو ويا حديئات صلاة أذانك أدويرتان او مركا اي مقلان اذانك صلاه لوغو ييري اتخذوها قالدي او اليهود والنصارى والمشركين والمشركون وحي كيشان صلاتي هزوا يعني شيئا يستهزئون به شيئا كجس جسام اي كدغتا ولعبا مثل عيارو اي كقصقصلان وي كيشان ويان مركا ددك سداسا وعبادتي أغفض لك بدنا العبادات أغفض لك بدنا كجس جيس إياه أوليها كبقا من أبو ربي لي سبحانه وتعالى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون صورت مركة أرن كان استهزاز سميات ودينك كجس جيسان وصلاتي كجس جيسان قرسيسي إن يتهي عقل الآن إي علم الآن إن يتهي أي رب سبحانه وتعالى نوشي بيهويا ذلك أي ذلك الاتخاذ سميس الشباس أو يعني اللعك يهزو اللقبكتو لقجس جيساي ثابت أرن سبنويا بأنهم بسبب أنهم يغب قوم تدئنيهين قوم كون لا يعقلون أنه وحب قرنين يعني وحب قرنين معاني لعبادة إله إله تديق أنه ما حين هذه عبادة إله أي قرنين أو يعني معنيه ذي فهميان استهزاء جس جس منا لما يما دين ويا سيدنا استهزاء ذا أرجو قف جس جس يئي يعني وحاس هذا سخرية ذي لعب كئي وحال إذا هو شأن أهل السفر تبك السفر هذا وعقل قفضد وعقل راجح على حين شأن قوذو ويا صاصي إلى ذا العلماء ذوي لأن الهزو واللعب شأن أهل السفر والخفة والطيش تبك عقل قفضد وما عرف السفحة ذا بعد سما يقف دار قدر تجيس جيسه يا أبو حليد وسفيه عادي ما هو عقل يقويا ما حيرا دو عقل ليه يا سفحة ذا لما بي مادين بشأن يقولون كميد ما هويا قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا قل وحترى نوح حمد يا أهل الكتاب كتاب قدر كيسيو هل تنقمون منا ما يطلب عيبين إيسان إلا أن آمنا ما وحكلا نوع عيبين إيسان illa an aamanna inaan rumaynay mooye billaahi alla inaan rumaynay mooye wamaa shay inaan rumaynay mooye unzila la dejiyey ilayna annaga naloo soo dejiyey qur'aankii ah wamaa shay inaan rumaynay mooye ma wax kalaad nagu ceebaynaysaan unzila la dejiyey min qablu horay loo soo dejiyey nabiyullaahi maxamed intaana la soo dirin ka hor wixii lasoo dejiyey inaan rumaynay mooye ma wax kalaad nagu ceebaynaysaan وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ وَبِأَنَّ أَكْثَرَكُمْ يعني إِنَا الرُّمَيْنَي وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ وَبِأَنَّ أَكْثَرَكُمْ إِذِنْ كَبَّنَنْكِينَ أَنُ كِتَابَ دَاتِهِينَ فَاسِقُونَ كُوَطَعَذِ إِلَهِ كَبَّحَيْ إِنَاتِهِينَ إِنَا الرُّمَيْنَي مُوَيَي مَوَحْكَ لَذُ وَعَيْذَيْنِ إِسَانْ وَيَيَ سيدة أسكد نحب على لي رسولك عليه الصلاة والسلام مركزتك اليهود والنصارى وحدتك مسلمين تكوحي لينا رمينت الله كتاب ليس أي رميين رمينت الله كتبتي أو سودة جيو نبي الله محمد كهر أنبياء بيهو رسولة نبي الله موسى نبي الله عيسى إنه سودة جيو رمينت أي رميين يعني سيقو بسلة أي رميين أي ماركتي أي عيب أغدهين دم بكل إليهين أما عيب كلو إليهين ذاتك مؤمنين تأجالات كو عيب إيساي مجره إلا وحويا إيماء الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبكتبه الله كتبتي سؤال الرميين رسوشي سؤال الرميين أيوم بإمارتي يعني جزجز كبقنا إياه ويدد كمسلمين تكوع عيبين إياه تاس أيال ليه كدك نبي الله محمد تاس دي عبته يعني إمارت وحب وراجب مبجرب هذا الإيمان بالله عيب نقطي وبكتبه أي عيب نقطي رسوشي سؤال الرميي عيب نغطي وهو ناقب ما بجي ربا مركا عيب قلي ذاتك اي مسلمين تليهين اللي قرد دير الرؤى اللي قرد دقاء اللماهي ما بجي اكتبا محا الهي الرميسين ووحا اللي قرد دقاء اللماهي محا رب دقاء الرميسين محا كتبتو الهي سودجي الرميسين محا الرسوش الهي او صادري اذ الرميسين با مسلمين تلقلع اللي تمايا وحذن بيو اي قلان لما اركويا هل تنقمون قل وحقرا يا اهل الكتاب كتاب كدت كيسو هل تنقمون يعني مياد ما وح كلاد نقع عيبين إيسان يعني وحال إلى هذا يعني مركز ترى هذا نقمت على الرجل فأنا ناقم بعضه نقمت على الرجل من كيبان عيبين أو الدنبيلة أن كدقين فأنا ناقم بورموي إذا عدت عليه بالله مركز قفك عيبين سوه وترى وحسد كحن طعي بال إلى هذا يعني ما بعض أوران إيسان نقمت عليه هبل بان مارت يعني بعيبيه بعد أوراني وي مرك وحكا لو أد عيب موحي ثاني يعني مجرو إلا أن آمنا بالله الله إنا رميني موية ما وحكا لأد لقو عيبين إيسان دم بكرو أنقلني أد عيب ما وقد إيسان ميجرو إي وما أنزل إلينا وحي أنجنا لوسو دجيي وقرآن كيا وما أنزل إلينا وحي لوجه دواء القرآن ويا قرآن كاس عن رميني إيه وما أنزل من قبل وحي هري لو سو دجيو أنبياء هري لو سو دجيي وكتاب التوراة ها إنجيل يا زبور وآن رميني مويه ما وح كليته وآدم بنوغا دغيسان با جيرو وسلاس أن نقول عليه تميسان ولذلك وحوي يعني قالها تتك وحي كل دغالمي جيرين أنبياء كل ديران إيمان كاسي عقيدة التوحيد الصحيحة هوية وح كلو أي دنبي لهايين ما جيرو سوما جيد وحي قراء دقالما ايان اصحاب الاخدود مركو الهي كور رمي سبحانه وتعالى مركي بقر كي اي مارتي انتقو عاسيين اي رهلين امنا برب الغلامي ويلك ربي جيسا رميني اي رهلين بو قدد انتو جيحي او دبكو هوريي بو انت سوق هذا ودفك قراسا الهي كليه الرميني سا دم دي كلا يقلين لما اركو مكاسو ربي ليه يعني مارت سوق كور رميو وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد دم ذكروا أي قلانا لقوا عبيي لقوا قبيه مجره إن إلهي عزيز كهاي حميد كهاي الرميين مويه مكة الرميين تي الله للرميين بعد دم ذلك قدقيا وتاوي فرعون وكانت مركي أي سحربي أو كان ساحرين توسو أروريي أو وليب أو غبا لنقاضي إلى هذا المحال لأن هذه موسى كأتكانه وبلقات سيو يروح كمتين ذاتك مقربين تأه وأنا يا معرتي يعني مستشارين كذا كم النقاني سان اللي ينسوا دوئيو هذا الكأو تاقنا يومركي ماركتي يعني حجد عيو عذاتي وحى نبي الله موسى أو وطئينين السحر عين أي أركان أي نبي الله موسى الرميين معجزلة أو وطئين الرميين أي فرعون وكي ماركتيرين يعني تهديد الجديد يري لو قد عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو أصلبنكم يعني في جذوع النخل إلى أيراس ويران يعني اللغيه إني قعمهنا الإصطاف الجرية مركزا تيركا إذن كحريا قلت مركا تيركيسا إذن كحريا بكير محيكو يلاهذين مركا الجوابين وحي يلاهذين وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا وح عيب أبنو قد يسوء دمدي أنكو مطيسني إما العقاب عقوبة أنكو مطيسني مجلت إلا آيات إلهي مركي نوي مادون الرميني مويه مركا ذنب يعني واحد ذنب الله قبله تتك مؤمنين تا لغلا الدقال لما قال دخول الدرر تا وحوي ونظافة الإيمان الله هي كتب تيسا سيوة الرميسي نوعا سنبا ذنب الله قبله لك واحد ذنب إليهين لما أرك قفك سوى قفك دفك وخير كبضان ويان والله رسول كيسا الرميون وأن أكثركم فاسقون وأن أكثركم فاسقون ذا لبما عنبه وي مارت مفسرين توكشيغان وأن أكثركم فاسقون إن إلا أن آمنا بالله إذا إلا أنكو عضفنه يعني وي سميا مفسرين توكشيغان وصير هذا معنيه آن مرنية وأن أكثركم يعني مارت وآمنا إلا رميني أن أكثركم بأن أكثركم إذن كبدلن كينم فاسقون إن أتيين أهل الكتاب فيه تطاع علي إلهي كبحي طريق مستقيم كها خلاف إن أتيين همين كان رميني هم بعض نقول الدريسة حير هذا أي مؤمنين كوان أي قالوا بين هذا إن فاسقين هنا طاع علي إلهي كبحان وإن الرميان ما تاسع نقول الدريسة لذلك مؤمنين متين آيات إلهي إنما إذن قادنين وثا معناها سن لي إلهي وحكا لجر معنى كالتين لي إلهي وأن أكثركم فاسقون ذا شيء مستأنف لقد هذا المستأنف بالآبان وأن أكثركم إذن كبلن كينو فاسقون كو فاسقين باتهين مركة إيمان في كتكتين أو أمر كإلهي قاد شديس أسخلافتين بات فاسقين تينو طاعد إلهي كبحدين إن مستأنف لقد وهذا اللي بالآبان هي لقد وإما إن حلقة هراء إلا أن آمنا هذا الوعفه لبدا بوائي جرتاوية مركا ذنبي كلون لأنه مجره لأنه يذكى فاسقين أهو ينطع لإلهك بحيوي قل هل أربئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله قل وحكثر حضرنا ومحمد أضوى أهل كتابك الله هذلي هل أربئكم إذين ورما بشر مد شربدا من ذلك كأنصو شيقني مد كشربدا أه عيبين تعمل عن عيبين يسار شارد من ذلك ذو حلو علمية يعني مارتي من نقمكم علينا وي من ذلك أي من نقمكم علينا عيبين تعد أنك عيبين إيسان متكشر بذن ما إذي شيئا مثوبة حق أبا المرينتا عند الله إلهي أكتسك مارتي شر بذن ما إذي ورمان ما إذي شيئا من لعنه الله هو متكاسي من أحد وي لعنه الله إلهي أو لعنه والرحمة دي سكديري وغضب عليه الله أو عراضي وولي يسوس مرنا الرافك النقلين وجعل أويال منهم حقودا منهم أيق قيب كمد أبه منهم أيق قيب كمد أويالي القردة داير أو كيالي والخنازير ضفار أو كيالي يعني كواسي ويان وعبد الطاغوت يعني طاغوت كان عابدي يعني وجعل منهم من عبد الطاغوت وي او كيالي تد طاغوت كعابده وشيطان كعابده او كيالي تد كاسا كشر بذن ويا يعني واحد نقول عيبين ايسان تد كإن كاسو نوع لصفات كاس لي بكشر بذن وي اولئك تد كصفات كاس كتل كسفوري او الى الله اولى عنذي غضب في عرض إلهي يكون عضي مركا مسخي أو كسميييو القرد والخنازير دوفاري دايرة أو كدقي شيطان كعابدو تتكاسي شر أيقا شربغا مكان حق بوس أهان ayagaa shar badan wey wa adallu ayagaana dhumid badan can sawaa'i sabiili wadada toosan ayagaa ka dhumid badan weeyaan wadadii mustaqiimka ahayd kuwaasaa dhumid badan aad bay uga dhumeen weeyaan marka waxa weeye maadaama dadka mu'miniinta iimaankooda ay ku ceebeeyeen oo mu'miniin say u noqoteen keliya ay ku ceebeeyeen baa allah subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi maxamed wuxuu farayaa inuu ka warramo shanaacata maa kaanuu calayhi min alkufri almuujibi lilacni illaahi waqadabihi wamaskhi inuu nebiga ka warramo ficilka ay samayn jireen oo gaalnimada ah waxa ay gaalnimadaasi waajibsatay oo lacnadii iyo caradii iyo maskhigii iyo wax lamidkahi inuu foolxumadeeda u sheego ayuu maaragtay nabiyullaahi maxamed allah farayaa weeyaan qul waxaa tira nebi maxamedu hal unabbi'ukum ma idiin warramaayo ma idiin sheegaa bisharrin mid shar badan min daalika ceebayntaas annaga aadna ceebaynaysaan ishaarada halkaas waa loo celiyaa waxaa kaloo loo celiyaa bisharrin min xaali haa-ulaai kuwaas aad ceebayseen yacni maaragtay xaalkooda mid ka shar badan ma idiin warramaa dadka aad ceebayseen oo mu'miniinta ah xaalkooda kuwa ka shar badan ma idiin sheegnaa marka yacni noo sheeg wey yacni sidaa ku dheh markaasuu allah yidhi man lacanahu allahu marka mantani waxaan ka dhigaynaa waa khabaru limubtada'in maxduuf wey waa khabar mubtadiyiisu go-an yahay weeyaan huwa man lacanahu allahu baan dhahayna huwa kaas oo sharta badan dadkaa ka shar badan man axad weeye lacanahu allahu alla uu lacnaday oo abcadahu min raxmatihi weeyaan naxariistiisa uu ka dheereeyey lanna lacnada wax badanaan soo marnay waxaa la yidhahdaa addardu walibcaadu can raxmati illahi subxaanahu wa tacaala yacni cayrin iyo fogeyn qofka laga fogeeyo laga cayriyaa naxariista ilaahay laga dheereeyo weeyaan weliba waqadiba calayhi allah uu u carooday ghadaban laa yardaa bacdahu abadan caro uusan weligeed dambe uusan marna raadi ka noqonaynin oo u carooday wa jacala uu yeelay minhum ayaga qeyb ka mida uu ka yeelay alqiradata daayeero uu ka yeelay waalkhanaasiira doofaarana uu ka yeelay yacni qaarkoodna wuu masakhayo qiraduu ka dhigay daayeeruu ka dhigay qaarna wuxuu ka dhigay doofaarabuu ka dhigay qaybna yacni saasuu rabbi u masakhay subxaanahu watacaala waxay leeyihiin culimmada dadkaas masqiga uu ku dhacay alqirada waalkhanaasiir alqirada waalkhanaasiira loo bedelay waxay leeyihin waa asxaabu sabti wey asxaabu sabti dadkii maalinta sabtiga ku xadgudbay amarkii nahyigii ilaahay uu siiyey tallaabay waa dadkaas weeyaan dadkaasaa loo jeedaa culimmada qaar waxay ku darayaan yacni asxaabu maa'idati ciisa nabiyullaahi ciisa maa'idadiisa oo suuraddan ku arki doonno dadkii ku kufriyey markii loo soo dejiyey dabadeed dadkii ku gaaloobay ayagana way ku daraan weeyaan marka in allah uu maaragtay qirada uu ka dhigay oo daayeero uu u masiiyo u bedelay qur-aanka allah aayado badanoo noogu sheegay fii suurati albaqara ku soo marnay walaqad calimtum aladiina actadow minkum fi sabti faqulnaa lahum kunuu qiradatan khaasiiin dadkii sabtida ku xadgudbay waxaan ku nidhi daayeero noqda maaragtay khaasiiin oo hungoobay noqda baan fii suurati alacraaf aan ku arki doonaa marka asxaabu sabti qisadeeda laga warramayo allah wuxuu leeyahay falamaa catow camaa nuhuu canhu qulnaa lahum kunuu qiradatan khaasiiin markay ku xadgudbeen wixii laga reebay baan waxaan ku nidhi kunuu qiradatan khaasiiin marka masqiga dadku ku dhacay oo allah uu suuraddooda bedelay daayeero uu ka dhigay ma ayna noolaanin faracna kama aynan tegin daayeerada iyo doofaarada hadda joogana ma aha wax ayaga ka yimid ma aha ee waa daayeerada iyo doofaarada ilaahay u abuuro weligood jiri jiray ayay ka mid yihiin kuwaasi markii masqiga lagu sameeyey ma ayna noolaanin wax faraco ay ka tageenna ma laha sida uu nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay fii xadiidin akhrajahu imaamu muslim fii saxiixihi can ibni mascuudin radia allahu canhu xadiid imaam muslim saxiixiisa uu ku soo saaray oo cabdullaahi mascuudna uu ka warinaayo أيو عبد الله المسعود حوليه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير نبقى وحل الويديي بايرد هذا الجوغي ضفاردا أي وحل الويديي أهي مما مسخ الله مدك إلهي أو بدليلا وربنا إسرائيل كم إذا هو بايرد ضفاردا وكبقي مكواس بكم إذهين بالي مكاسو. فقال النبي حويل عليه الصلاة والسلام إن الله لم يهلك قوما أو لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. حويري الله سبحانه وتعالى بد مهلاكه أما مدوريه مسلك مسميه أو أبو رسطه ما بدله أو مركه بدله فيجعل لهم نسبا ولا عقبا نسلا ولا عقبا ومركا او قيلو يعني مارك وح اي ذرية اي عرور اي دلان او اي كهرة اولاد اي دلان مدى عيسى بوي يعني مرحة دي مسخ اللغو سمايو وح اي نسل اهود اي كتقيان ما يجرتبوي. وان القردة والخنازير تاي الرضا اي ضفار رضا هدى جهود اركيسانا كانت قبل ذلك مصري واقه الرئيين وحي مخلوق إلهي وأبو ري جوغ جري أي كمدين مركة تدكى مركو مصري وكل عي ما أين النولان فرعنا كما أين انتقين وابا بأين داير كفر عمين مجلي داير رضا واقه إلهي سبحانه وتعالى هو أبو ري ويا مركة وجعل منهم أو كيالي القردة يعني قيب أي كمدة داير رأو كيالي والخنازير الضفارن أو كيالي كوة سكشر بدن تدكى عاد عيلين يساويا وعبد الطاغوت وجعل منهم أوكيالي هل كهرك عصينا وجعل أوكيالي يعني حقه منهم من عبد الطاغوت ذا الطاغوت كعابدنا كمدقي طاغوت كحال إلى هذا والشيطان شيطان كان لي إلى هذا وكل ما عبد من دون الله تعريف كيس إن بدنا كسو هذا الني إيا مارتي تران كسو مرني سورة عن صومر نبا كسو شيقني يعني كل ما تجاوز العبد حده من مطبوع او مطاع يعني الى غيرها قوة ليلة وعلى وحي قفك سهدين تيسو كتلابه وكتبه وطاقوت ويا مكة وحال الى هذا وشيطان كاللعابده ايه وعلى وحي الهي كسو حريئه اللعابده اذي الباء مكة وعبد الطاقوت طاقوت كدتك عابدي او كي يليوي. ولذلك جمهور القراء وحي أخريان وعبد الطاغوت عبد أو فعل ماضي فاعلك أو ضمير مستترة الطاغوت ذاس مفعول به ثلاثة كبيرا عادي ثلاثة إمارة القراءة وقراءة الجمهور حمزة إسقى وحو أخريا كلجيس وحو أخريا وعبد الطاغوت بو أخريا وعبد الطاغوت يعني عبود عين كل قرده دال كل قرده بعد بحل كجرته لقده الطاقوتين الله هاس بيقى الله إضافية إضافة عن الله هاس بيقى قراءة أيو أخرياوي حمزة كل يبقى أخرنا مركب معنيه ذو حوي وجعل منهم يعني وعبد الطاغوت مركاتر هذا يعني خدم الطاغوت ويا وجعل منهم أو كيالي خدم الطاغوت طاغوت كقوة أشقية أو أضامة أو كييري مكا طاغوت كشيطان كبي أضامة أيهين أو شقالة أيهين دات كاس قراءة سديس لذا الإلهانة معنى إذا سداسين نقول وانا قراءة متواترة سبعية أهوية دات كاس با كشر بدن دات كاد ماركتي عيبين يسان دات كاس با كشر بدن أولئك يعني دات كاس الموصوفون بالصفات الذميمة ذاتك صفات حنحن قالوا قصوة المامي اي ملعونين تأيه ممسوخين تو إلهي او مسخي اي شر شر بذن مكانا يعني حق بوس اهان ايه شر بذن وي مارك هذا شرطي ايه الله نسبين لها ايه شر بذن لديه لها با بوس كي اي جوغين با مكان كي ما شرطي لديه مكان اهان ايه شر بذن بالي مارك وحيليهين أهل كماش مكانك أهل تيسي وواحد لوجيده مكاسا مكانك إلا شيئي وليري أولئك شر مكانا وحيليه وأن أجل المبالغة إن مارت أرنتان ذنبك قال شرته ذو أي آدو حيال دير تهي درتيد بعدك إن لا تصيه درتيد أي سيد الله يهلي ويهلي أولئك شر وشر بدنوي يعني ما رأيت مكانا حق بوسحان أيها شر بدن وأضلك ودمت بدن ويان عن سواء السبيل وضد مستقيم كأحيدي توسنين كو كدو مد بدن من خيرهم أي دكتو حكا صحري كو كدو مد بدن ويان وكو أضل عن سواء السبيل دان كو آدو بنصن ويساسا اللوجي ذا بيليين لكن ليست وحالي ذا نوعان وحوي من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه بالي ذا أفعل التفضيل كيف يعني باب كيس باب عن هين لو استعمال لي ذا أعد كلاو مارت للاسم يوئي أي كشر بدينه لو مجيدي أي كشر بدن وشر بدن بيليين بلو جيدون أولئك شر مكانا وأضل بمد يعني كوآت بنسوي عن سواء السبيل وضل مستقيم كهيدا توسني أو وضل الرسوشة كو كرب مد بدن ويا وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به وإذا جاءوكم حديه ديه مادان يعني منافقين تبالغها اللي حديه ديه مادان قالوا وحي الأهدان يعني النبي محمد أوي مادان أما صحابتي أوي مادان مؤمنين أوي مادان قالوا وحي الأهدان آمنا إلهي بان رميني رسولك الرمي صنحي مؤمنين بان نحي بإله وقد دخلوا أيغو قلي بالكفر مركي مجلس كين إيمانيين بالكفر كفر الله صو قلي وقد دخلوا أي صو قلين بالكفر قال نماء الله صو قلين مركي مجلس كين إيمانيين أيغو قلاه إذن إيمانيين وهم أيغو قد خرجوا حضراء أي بحان به أي بالكفر قال لماذا أي الله بحان يعني أيها أول ما قال لما الله صدري حضنا قال لما الله بحي بيوحي إليه المركة إذنه مادان آمنا بأورنا يان ويان والله ألي الله سبحانه وتعالى أعلم وأغاشب ذنيهي بما شيب وأغاشب ذنيهي كانوا أيهايين يكتمونك وقريه وحي قرين جرين أو منافق لماذا يكفر قلبي وكفر سنيان الله سبحانه وتعالى وأغيهي ومنك أبا المرين سلاس ويان حليه المنافقين تأي آيدا نكاح النساء صوت وحوي مكة مسلمين تلجوا لنا آمنا بير هذا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون فاسد بعده دعائه مؤمنين تمركي لجوا لنا مؤمنين بان إليه قال لي يهودي مركة أتقاني مقعيسن حليه أنا يذنك إذن لجلنا آمنا هذا هو جيس جيس أقول عيارين محمد إسحاق تسا كل الديرين وهذا كاسي أورنجي مركب مرافقين تاس أيه رب سبحانه وتعالى حالكو ذكو الرمي وحي ليهين نو محمد أي الله رسول كيسا الرميني أفكي كو أرني أيه قلبك كفارك مركب مركب إذين ماني قال يا حي مركب إذين كتك إينا إيه قال إذين كتك مركب خير كأدو شيكتي وناجي يوحي علمي يا مارتي وناجي افريسي وحبكم اين قادنين وي وحوطر لما اركساس اللوجي داويا مركا يعني وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به جمله ذات ولا جمله لبد جمله لبد جمله حاليتان اهوين ولا حالين يا لبد وجمله جملتان حاليتان بالغدا معناه انه حوي دخلوا كافرين وخرجوا كافرين هذا يرو كلو مركي النبي يا المؤمنين توينانين أيوه قاله يسوع قاله مركي مجلس النبي يا المؤمنين كتجينا أيوه كفاره قاله كتجين فاسم بالوجي ذوي وإذا جاءوكم هديني مادان نبي الله محمد يا مارك في مؤمنين تيجي منافقين تهديني مادان قالوا وحي لهذا آمنا بإلهنا الله والرميني سلامنا ماذا ظاهر صدان وحين أولين هذا الكاسي وكفرا ونفاقا ومكرا بأورنا ياوي أذان كرميني دين تاذان وقاذن نيساسي لهذا وقد خرجوا وقد دخلوا والحال قد دخلوا أي سوى قالين بالكفر قال لنا أي لا سوى قالين يعني دخلوا حال كونهم متربسين بالكفر أي وقال نموتاه أي كوسوا قالين مجلس كويمة دي وهم والحال هم أيهما قد خرجوا أي بحينه مجلس كالي أي كتك النبي محمد به أي بالكفر يعني حال كونهم متلبسين بالكفر أيوه قالوا وطانا أي بح قال لمعي وطانا أي بحين مركا لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم وحي علمي إيو خير هذا شيء ما ينترن وما ينكو انتفاعين ويا مركة جلتان كودي إيو بحيتان كودي وحو كفر بوها هذا كان هو إسكشيك شويا مركة مركة دين أي تاي وقال لما قلبي وكبر سنين والله أعلم الله أبيهي بما شيء كنت كانوا إيه هايين من أغاشة بذنوي يكتمونك وقريه وكفري يا منفاقي الله وأبيه مركوا وعيد بالإلاذاء وعيد الله أمور وتهديد أيها اللغو قدين لمارت اللغو حديد أيها الله إذن كأبا المريني أتم الجزاء هذا القاس أدليه ذهيني النفاق قلبي أو قرصتين جزاء كامل أبو ربي إذن كأبا المريني ياوي وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكل المسحف وترى والأرك أيها المخاطب أما النبي الله محمد كثيرا إنبذا ومنهم يهودي كمدع يسارعون أيقو دقدقي في الإثم الدنبقة يكون دقدقيا دنبقة يكون دقدقيا والعدوان عدو تنمذي أو ظلمي أهنا يكون دقدقيا وأكلهم السحطة وأكلهم عردو ذنا يكون دقدقيا السحطة حرامت أيعنا حرامت أولا روشك الرباض يوعنا أولاي كريري أي عنان أي أوكو دقدقيان أيات أركويان لبئس وحا باسي يا شي ما شي باسي يا شي كانوا أي أهايين يعملونك وعمل فلو يعني وحي سمين جيرين بئس عملهم عمل كاس أيات باسي له أو المصارعة في الإثم والعدوان وأكل السعط دقدقين دي أيكو دقدقان إثمي دنبي أيكو دقدقان يعني ظلمي أيكو دقدقان حرامته لعنان أيكو دقدقان كاس ايا باس يشي عمل لسميه شكال لقبت كاس او باس ليهوية مركا ولي يهودي بان كهب لينا او الله سبحانه وتعالى يعني مارت وحا اي سمين جلين عيوب توضو وحكتل تلمامي وحكامي لعيبه هذا كدك دقيدة اسمك اي كدك دقا الاسم ارت مصارعة اصلها واتقان مصارعة وحالي هو المبادرة دك دقا ليره هذا المبادرة شيء اقول دك دكتبع ليره هذا اسمك هلك وحلاجه ومعاصده او شركه اويه او مارت كذبك ايه بانت او كميديه تكذيبك ايه او كميديه يعني مارت الرسوش اللي بينيه او كميديه وحاسوح يذلوه عدوان كان هذا وحلاجه يعني الظلم والاعتداء على الناس بلوجه العدوان وظلم وهذا او لوحد قدبه وهذا او لوحد قدبه اي مارت اللوجه وهذا وأكلهم السحطة دنا سحطة ووحي حرامه الحرام بالله لقاء حرامه كسوى هذا الني وإن بغنا كسوى هذا الني ويا مارك هذا وحلو جيدا حكم كأي لالوش وكو قادين جرين ربما استعمال جرين ظلمك كالودتك حوله يسأي باطلك كو قادين جرين وحصو إذن بحرامة النقونا يويا وترى وأدأرك النبي الله محمد كثيرا إن بغن ومنهم يهودي كمدا يصارعون أيهو دبدغي يعني هل كتاب في كميدة اليهود والنصارى لبضبوا أسوق اليموية يصارعون أيقو الدقدقي في الإثم الدنبي يكون الدقدقي وكفري الشركي وحلمتك أوه الرئيو معاصري أيكو حكته والعدواني ظلمي أيقو الدقدقي حد قذب كيبا تركي وأكله من السحطة يعني حرام تعنتان كيذانا أي عنانا كو الدقدقي إينا يهين بطركي ساوي تاسا تهلوي لبئس وحا باسي شيء ما كانوا يعمرون وحا اي سمينيين او كدك دقيدة يعني الدنبقة اي مارت عدوانك اي حرامتو لعنائه الشيء اللي سمينيك كاسا اوحو ما ذيوه بئس العمل كان عملهم ساس اضو يروك للمتا عمل كودة بحو ما ذي عمل هانو كودة سا عمل هانو حو ما ذيوه عمل اللي سمينيو مت كودة اوحو ما ذي عمل هانو لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السعط لولا ينهاهم هل لا ينهاهم ما يكرّبان الربانيون ذاتك الربانيين تليل هذي علماء ذائه ما يكرّبان والأحبار أحبارتي أو ذاتك أهل العلم لأها ما يكرّبان عن قول ذاتك أو يهودي النصارى ذي ما يكرّبان عن قولهم أوران شهودي الاسم الدنبقة اي أورانيين تثليث كي اي شيئين يعني مارتين مسيح ابن الله عزير ابن الله وحصائل اي أورانيين وقول اسمي و اسمي marka dadkoodi cilmiga lahaayo waxaan inay dambiyihiin garanay may ka reebaan waxay ugu reebi laayeen way iyo waxa kale yim cunitaankooda may ka reebaan asuxta xaraamta ay cunayaan laaluushka iyo ribada waxa la midkii qaadanayaan ma dadkoodi culimada ah ka reebaan labiisa waxa baas yeeshay ma shay ba baas yeeshay kaanu ay ahaayeen culimadi arrabaniyuna wal ahbaru yasnauna kuwa sameeyo culimadi iyo maarta rabaniyiinti wixii ay sameeyeen oo tarkigii ah ka tagistii dadkan ka reebidooda wax laga reebo kaasa baas yeeshay weeyaan ka tagistii ay ka tageen inay ka naxiyaan tagitaankaas baa wax la sameeyo sanca ahaan u baas leebu Allah leeyahay subxaanahu wa ta'aala marka lawlaa yanaahum ar-rabbaniyuuna yaani waxa weeyaan ar-rabbaniyuun horan u soo marnay wal ahbaaru waa soo marnay ar-rabbaniyuun waxa la yiraahdaa hum al-ubbaadul ulamaa'ul aamiluuna الذين يربون الناس بأحسن التربية هذا كسو الشيء يعني ربانيين توحل إلى هذا وذاتك عبادة إيه إلهي عابده وذاتك علماء إيه علمي له وذاتك علمي قدك عمل فره وذاتك كبر باريو تربية حسنة تربية ونأكسن ذاتك كبر باريو ذاتك خير أشيقيا ونأكسن كبر باريو ذاتك ربانيون إلى هذا الأحبار نوحل إلى هذا العلماء الكبار الذين يقتدى بأقوالهم علماء الواوين ومعرفة قول كوذا اللي قد يستقر اللي قد يضعه خير كاللقى قد يضعه كواسا ليده ذاويا مركا يعني معناها علماء الواوين كشيغان ويكال قادان قار علماء كميدا الربانيون وحيلين وحل إلى هذا وعلماء النصارى نصارى علماء الواوين الربانيين تلوجيه الأحبار وحال إلى علماء اليهود يهود علماء ذي أي أحبار تنا ليراه ذا أي أورنا يانويا مرك الله حليها لولا ينهاهم ميكريبان الربانيون ذاتك إمارة الربانيين تاهاي علم غلاهاي كو عمل الفلي والأحبار إي ذاتك علماء أهاي قول كود اللوس ونقونا يلغود دياني ميكريبان ذاتك عن قولهم هذا الكودي وراشهودي الاسم الذنبي اي دهي شرك اي ددك او ييريين بين انت اي انبياء الالهي بيننا يان وحاسو اسمها ما كريبان marka ay leeyeen iyo waaklihim cunitaan kooda asuhta haramta ay cunaan rishwada ay cunaan ribada ay cunaan ma kareeban bu Allah liya subhanahu wa ta'ala marka kama ayna reebin hal kitabka kama ayna reebin يعني ما ركتي ضدك اي ايجا راعسن ما اينا كريبين ويان كما ريبي جرين اهل الكتاب معراء علماء ذو احبارتو وكفير سنجر وحكا استوحمان سببتو حوي ايجي باب اللا نشكي قاغني ايجي باب حمري ضدك او برنيني ساسي سمين جرين ويان كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه الله ساسو ليه منكر اي سميان كما اينا ريبي جرين ما اينا اسكر ريبي جرين ويان كذا كما ان الريب جل لبي السماء وحباس يا شيء شيء باباس يا شيء او حمادي كانوا ايها يصنعون قوه سميه عبد الله بن عباس وحليه اي في تركه من ذلك كتجست اي مارته كتجان ان ددك خير شرط كريبان وصنع حن صنع حن وي وحن في عينين ويان وحن في عينين وي ولذلك عبد الله بن عباس ابن جرير الطبري وحكورنا يا إنه قرن جل هذا الكيس وكمدها ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية آية القرآن كمجر تبويري آية عن أنت أي كأذيك بغنتهي آية ذني مجر تبوية وذكى أهل العلم يبعدك لبيس ما كانوا يصنعون أبو إلهي بي تبكي علماء ذاها وحي سمينين ومنكر كأينا تبكي كرمين كاسبا حماضيوي مركو حال الرباء منكر كمركو قفكو أركو هذو زولين كرو إنو منكر كاس هذو أهل العلم يعني إلا النبي قال حوليه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده سما فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ولذلك علماء وحي الأهلان مرك حديث كاس فصيريان يدوح وحكور ريبي كرو وضتك أولياء الأمور كا مضح رضتك أه ننك مثلا مدحويناها ننك قبل كا مدح ذكا ننك دقمدات مدح ذكا gacanta ku sajirin kara waxa kale wax ku sajirin kara gacanta oo ku reebi karo gurigaaga ahalkaaga oo xaaskaaga iyo caruurtaada ahna gacanta ugu reebaysa oo waad kaga malcinaysaa weeye laana weli baad u tahay oo adaa amarkoodii tawaliya weeye fa in lam yastati' fa bilisaanihi lisaanku waa culimada wey dadka ahlu cilmiga ayaa la rabaa inay wixii lisaanka markay arkaan munkarka inayna ka aamusan oo ay sheegaan war waxa waa munkar hal iska jira inay yidhaahdaan hadday sameyn waayaan cuquubadana ka ratib maysay canaantan oo allah leeyahay subxaana wa tacaala labiisa maa kaanuu yasnacuun ayaa imaanaysa wey dadka kaleeto waxaa laga rabaa qofkaanan awoodi karaynin inuu qalbigiisa ka naco shayga munkarka qalbigaaga inaa ka nacda baa la doonayaa weya marka culimmada waxay yidhaahdaan aayaddii hore oo dadkii xumida samaynayay markuu rabbi ka warramayay muxuu yidhi labiisa maa kaanuu yacmaluun camalaa laga dhigay camal ayuu yidhi culummadii inta waxaan aragtay ka reebi weysay oo ka aamustayna muxuu rabbi ku tilmaamay labiisa maa kaanuu yasnacuun waa loo kala bedelay labadii ficil sooma jeedin midna yacmaluuna le midna yasnacuun marka alcamalu wasamaacatu xagga luqada farqi weyna u dhexeeya samaacadan ayaa ziyaado badan wadata ziyaado badanay wadata waa ka weyntahay bide way ka weyntay dhaan laama asuncu markaad tidhaahdo shayga sunciga waxaan idhaha markay tacriifinayaan huwa alcamalu aljayidu laa mutlaqu alcamal yacni ma ahan camal kasta shaqo kastaoo la qabtaay sunci laguma tilmaamo camalka shaqada la sugo oo la hagaajiyo ayaa sanca la yidhaha sunciga kaas weeyaan marka waxay yidhaahdaan yacni lianna kula caamilin laa yusamaa saanican walaa kula camalin laa yusamaa sanaacatan sidaasay leeyihiin yacni qof kasta oo shaqo qabtaa shaqo qof kasta oo qabtaa saanic lama yidhaahdo saanic waxa waaye qofki wax fiican samayn karo wax walbo shaqo a qabata hebel waa saanic ma la odhan kara maya qofka shaqadiisa hagaajiyo baa saanic la yidhaahdaa sidoo kaleeto sanaacada waxaa la yidhahdaa camal kastoo dhan sanaaco ma noqdee sanaacada camalka la hagaajiyo oo wanaagsana lagu tilmaamaa weeyaan marka dadkan ziyaada sunciga la jirto yacni labiisa maa kaanuu yasnacuun waxa waaye shay ay og yihiin oo baatil ah oo u baahnaa in ummadda loo caddeeyo bay ka aamuseen way ka aamuseen marka taas ayaa waxay tahay sanaaco aad iyo aad iyo aad u xun weeyaan taasuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala walidaalika imaam axmed fii musnadihi wuxuu ku warinaya bisanadin saxiixin wuxuu ka warinayaa wakadalika abu daawuud ibni maaja ay warinayaan can jariir ibni cabdillaahi albajali saxaabigaasna ay ka warinayaan inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam nebigeenna wuxuu yidhi maa min qawmin yakunu bayna adhurihim man yacmalu bilmacaasi hum acazu minhu wa amnac falam yugayiruu ila asaabahum allahu minhu bicadaabin ila asaabahum allahu minhu bicadaabin yacni nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dad ma jiraan dad ma jiraan oo dhexdooda ay ku sugan yihiin dad macaasi samaynaya isla markaasna ay awood ku leeyihiin inay macaasidan ka reebaan yacni maaragtay wuxuu leeyahay hum acazu minhu wa amna ay ka awood badan yihiin oo ka reebi karaan ayagoo ka reebi karo awood u leh inay kaga reebaan falam yugayiruu aanan reebin macaasidii ay indhaha ka fiirsadaan iska daayaan ilaa hadday dadkaas noocaas oo kale ou jiraahi asaabahum allahu minhu bicadaabin ficilka ay sameeyeen sababteeda ayuu ilaahay cadaab ugu asiibayaa weeyaan cadaab adduuniya cadaab aakhara labadaba waa helayaa weeyaan marka munkarka wixii baatil ah wixii bidac ah wixii xumaan ah qofka dadka ahlu cilmiga inay ummadda u waadixiyaan baa laga rabaa ay u sheegaan haddii laga aamuso cadaabkaasay sabab ugu noqonaysaa weeyaan xadiid kale nabigeenna wuxuu leeyahay yacni maaragtay walladii nafsii biyadihi lata'murunna bilmacruufi walatanhawunna cani lmunkari aw la yushrikanna allahu an yabcaha calaykum cadaaban min fawqikum thuma tadcuunahu falaa yustajaabu lakum wallahi allihi naftayda ay gacantiisa ku sugnayd baan ku dhaartaye macruufkaa dadka faraysaan bu wanaagga dadka u sheegaysaan munka kale waa ka reebaysaan haddaadna sidaa samaynin allah subxaanahu wa tacaala yacni waxa weeye inuu cadaab dushiinna kusoo dejiyo oo markaas ilaahay uu xaggiisa cadaab ka yimid idinku dejiyo aad ilaahay farisaan oo marka dacwadiinana aan laydin ajiibin ayaa imaanaysood u dhawaanaysaan buu yidhi marka waxaa la rabaa yacni culamaa-u bani israa'iil إن أي علماء ضدك مسلمين تأي خلافان أو وحي منكر أي شيغان أو ضدك أو عقب بيانيان أو مارت وحي باطلة أي باطل نمذي سكو شيغان بالحكمة والموعظة الحسنة أيغا أو حكمة أنا كتقين للموعظة الحسنة سلا صلى قرباوية مرك الله حولي لبيس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال. وقالت اليهود يهودي وحي رهدين يد الله ألقى عنتيسا مغلولة مثل حريوي أي بخيلة صغيرة يعني قعنت الله مثل بخيل أهويا مركز ربي غلت أيديهم قعمه هذا حل حرو يعني وحباره وجد قعمه هذا حل حروي انت لقى أذكاره وصوق فاله سلسلة حل وحرو حل دليه وكلمة أي رهدين وكلم هذا المناسب أي رب كردي ويا غلت أيديهم ودعاء عليه بالله دعاء عليهم أي قال الله بار يا ويا ولعنوا ولا لعنذي بما قالوا بسبب قولهم هل الكوداس أي رهدين يد الله مغلولة تعنت الله وين مد بخيل ويا هذا كأي رهدين سبب تيدنا نحريست إلهي باللغة ديري سبحانه وتعالى بل اسكداف ليس الأمر كما قالوا أرنك سنة شيئين معها إنه إسكداية يداه الله الذي سجع موت مصود تارك ولا في ديوي وفي تسيهينه الله وعلى الدرس أهوي أو مارس خلقه صديقه بخيل معها إلهي ينفق إلى الله بحياء كيف يشاء الدوما دي سنة فقياية وحسياوي كيف يشاء سو دونه النفقية أو حو دونه بحياوية ولا يزيدن كثيرا منهم ولا يزيدن الله وزي ولا يزيدن وكردني أو كردني وكردني كثيرا إنبلا أو منهم يهودي كمدا ما أنزل إليك ما شيء وكردني أنزل إليك أبيك الهجوس ودجينا محمد من ربك حق ربك أقل لك أقل ودجين إن بغن أو يهود كمدا وحو كردني طغيانا وكفرا طغيانا قوق بأكردنايا وكفرا قال نما أي أكردنايا قال نما كفر أي أكردنايا ويا وألقينا واردني بينهم دحذوذا بين اليهودي يهود دحذوذا أي العداوة عدو تنما أي دحذوذا يلمي والبغضاء عرأسك عرأس دحذوذسك عرأسان أي يلمي إلى يوم القيامة إلى مالك القيامة اللي قاره سلاس أيام دحدو ذي النوية أيام ينسكو عروضان أو إسنعار إسعليستان يام دحدو ذي النوية كلما أوقدوا كلما مركزتوا أوقدوا أي هريان نارا دب أي هريان للحرب لأجل الحرب دقال دبتين أي هريان ومسلمين تأيني دقال كقابان أي دمعان أطفأه الله الله هو الدمياء سبحانه وتعالى نارك وذا دبك وذو الدمياء وحوهر قال الله ما أركويا أما والغاز كذا ويسعون ويشقيان ويسعمان في الأرض منك دحديسة فسادا لأجل فساد فساد ترتي أي ذلك أقول سعمان ويا إني فساديان بي ذلك أقول سعمان والله ألم الله سبحانه وتعالى لا يحب مجعل المفسدين كوا أرض فساديه وشرك كف سادية معاصي يتقيان كف كف يعني كف سادية الله سبحانه وتعالى مجعلوية أيضا مركا وح الله سبحانه وتعالى وكهب ليا يهودا ترأذوا الله سبحانه وتعالى أي أن الدرؤ لا إيمان جرين كلمات المناسب أحيان أي لا إيمان جرين أيو رب سبحانه وتعالى كر الدنيا ياوي عيب تاس الله قتل ما مجرين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أيو رب سبحانه وتعالى نوشيدية مركا وحي وحي يرهدين الله وألا بخيل بيدهم يعني الله وألا بخيل بيدهم ولذلك وحن صامرنا في سورة آل عمران من قصة مرني مركو الله أي مارك مشركين أي حنجة اليهود أي يرهدين يعني مارك في إن الله فقير ونحن أغنياء لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هذا كثير هذه الله والله فقير أنا جرنا وكدكتورنا هبيلان مركا وحيلين المفسرين تأيدا مركا كأصغر وحكوس ومرنيين المفسرين تدي جرين صوبت هذا الكاسكنتي من اللي إلى هذا فنحاص اليهودي أيوة ها أبو بكر يسجع أي مرتي أبو بكر مرك هذا الكيرو الرباحي النبي يسقط تجن تاسبي أحد وركس هذا الني كان مرك مرتي محمد بن إسحاق صاحب السير هي ابن جرير الطبري وحي عبد الله بن عباس كورين أيام هذا الكان من كيري يهود كمدة إن الأورنجري يعني من أحبارته ذي كمدة بوها علمته ذي كمدة اللي يراه هذا شخص ابن قيس اللي يراه أيوها من كاس باوحو يري أصبح النبي الله عليه الصلاة والسلام يري يا محمد إن ربك بخيل لا ينفق يعني ربك هو الله بخيله وحما بحيه وحما بيبه مركز وحيلين فأنزل الله هذه الآية الله بقى أيضا سود جيه مركز هذا كان وهذا الآديات أحم أدح فالحموي تلمامد الله يقول تلمامين إنه الله بخيلية هذا مركز ربي سبحانه وتعالى كجوابي ونعركب ذلك إن شاء الله تعالى وقالت اليهود يهودي وحي رهدين يد الله اللج عن تيسا مغلولة مثل حريوي يعني مغلولة تهب وحلو جيدا يعني وبخيل والله هو الله بخيلة أي كج جيدا وسيد عبد الله بن عباس وكت المامي عبد الله بن عباس وكلو حوليه لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة ولكن يقولون بخيل يعني الله جعلت سين حرمته معنى يد ما هو حلو جيدا لكن حلو جيدا الله هو الله بخيلة بحلو جيدا بوليه سلاسه معناه سينكسه قورنا يعني أمسك ما عنده بخلا وحي الله أكتي سأهابه ونجح يستيو بخيلتين ما ترتين وبخيل يبغو سبحان الله الصين سلاسة إليهين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا معناها عبد الله بن عباس وكوفة سرد معنى البخلة الله هو الله بخيل أي رهدين معناها سبونا مجاهدي عكرمة يقتادة يسدي يضحاك كل يكون فسرايا وحين لم يتهي أعيد في سورة الإسراء كجر توكل الله أليه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك يعني معنى هذا محال لوجه هذا لا تكون بخيلا لا تدخل حب بخيل محال هذا قفك بخيلك باقى عنتي سمد أي حرنت هاي الليل هذا هذا الفلان مرك الليل هذا كعنتي سحرنوي مرك بخيل هالنقون لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ساسوك القارت هذا كحر معنى هذا حب بخيل ولذلك وحال هذا عرفت بوحي الهلال يعني ما رأت غل اليد مرك كهر ليان وحكمت المامان على البخل بخلتني ماذا غل لكت المامان بسط اليدنا جواد لماذا هي ما رأت قفك الدير سيقابي هي كت المامان ويا وحيرا مرك قفك الجواد كعا أما سخي قعا قفك سخي قعا دير سيقابي وحكمت المامان إلهلا مرك اللقبية بأسر مين أيان فلان فياض الكف بيليه وأن قعدت سيستشرب ميسو يعني سيد بيها فيضان الماء وكلت كعبرية فلان فياض الكف بيلين قعدت سميل ايه بشرب متوية مبسوط اليد وي ومن قعدت سعي في السمت عيوي وحيدها نزق الأنامل يعني من فريسو فرها الأنامل اي نزيه هين ومارتين يعني اين انقلقللنين وي او احبحين ايساس اجيدا وي سيد قفك بخيل كبعيوين هدان فلان مقبوض الكف فبل منك الى هذا ومقبوض الكف يعني من قعميه لحريوي وحريوي ساس الدوبيين وحين جعد الانامل من قعماء اذق ويان بينين قع فراء اذق فريه سواد اذقهين فاسو كلام كنت المامان عرفت اي هذا ويان مركا يعني وحي اجيدان الله جعنتيس يد الله مغلولة مدحرنه عن الخير والاحسان والبر خيرك يا مارت احسانك يا وناقة ويكحرنتهي ساسي أجيدان ويان مكاسو ربي يرغلت أيديهم دعموه ذا الله حري يعني هل حروي إذا ما الله دعموه ذا الله حرو ساسو كان ومكا وحاوي ودعاون عليهم بجنس مقالتهم هذا القير أهلين أيان لو قد جوابي مكا غلت أيديهم وحاوي عدو انتو إلهي قصر لذو قال لقد قبطو سلسلة رئي وحلا من دعموه ذا الله قحر حرو مكا الله بغل يكوت المامي يعني ساسو كانوا ولعنوا ولا العمري بما قالوا بسبب قولهم هذا الكود السببتي الذي هو يد الله مغلولة هذا الكأي لهذا يد الله مغلولة أيا سببتي يد الله حري يعني وحي لي الله لعنه مجيدا حريص إله اللوغة ديريون بل اسكدافه يعني بل إضرابك وحوي ورد عليهم ليس الأمر كما زعموا وحا أي شيء ينأركم معه ودين تدوي يداه ألا لبدي يسجع موت مرصودة تانك ولا في ديوية يعني وواسع الفضل فضل يسوى واسع وي جزيل العطاء تسمى يسوى أي آب بلانتهي يعني ما رأيت لا حجر عليه عذر كرتقه وحب حين أرنا يسمى جيره ولا مانع يمنعه مما أراد وحو رب الدوني عدكه رشتاي كرتاه إلا ما أركو مركا الله سبحانه وتعالى يعني وقال الدخس يوي بل يداه مرصودتان لمن يسقع موت الله واقوى في التنوية ينفق وبحيا كيف يشاء صودون وبحيا إن شاء وسع وإن شاء قتر هذا دورنا ندرك وهو سعي قفك ودور حكمة سعيك أنت قفك إلهي حكمة سعيك أنت إن قد عرير اللي قرينا فقر اللي قدقنا إلهي هو فقير ياويا مركا الله سبحانه وتعالى وقال الديق سئة أخذ نبيه سعي بوحان ولقدنا إينا دمانين سدى مارتي أورنا إمام أحمد إيه مارتي بخاري مسلم باع عن أبي هريرة رضي الله عنه أي كورنا يان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قلنا وحوليه إن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة صحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه يعني حديث كاسي وحو نبي قلنا ليه عليه الصلاة والسلام ملكت الله سبحانه وتعالى ملأ ومدبوح لويا يعني الله ملك تيسى يعني تيسى ملك توابوح له لا يغيضها نفقة وحنس قامنين نفقة نس قامنين يسوء يعني وحكا نس قامن كرتان مجر توي سلو دور حضوح وبحيو الله مارتي خزمة ديسو مدى ما توي صحاء الليل والنهار ما لنهي هبين با وديق سيو سلاسو ربي أبحيا سبحانه وتعالى مركاسو النبي نيري أرأيتم بالكو الرمى بويد أخبروني إيه والرمى ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض ما أنتم سمع الله أرضا أبو روح مخلوقات جوجو نمو إله رزق سياح وحقوا بحينا يبلكوا الرمضون فإنه لم يغض ما في يمينه بعنتي سوح قصوا قال الله ملك بيسا وحنس قامي مجر وحكا نس قامي لما أركون خلق قاسوا إذن المخلوقات كالكل دول أيو الله سبحانه وتعالى وحسياويا بل يداه مرصودتا مرك هل كان الله سبحانه وتعالى يعني يدبو شيكتين لبقى عمود بو اسكت المامي بل يداه مرصودة طالبون تكى انه بدع عمرك فسير ايان تفسيرك انه بدع وحاكمنا انه يرهدان بل قدرتاه ايو انه وحلم اذا يرهدان لما قدر مان اله هل قدره ليه سبحانه وتعالى قدره دي صلى الله معه يدنا بمعنى القدرة لقمت المامي يد وحاويه وقعمتاس الله قعمبه شاكتي قعمته اله شاكتان رسو قينا وحان الله انه ليست كأيدينا قعمها انه كلام معه مرة أوكا قعمض حقيقاه أن أسجين إنه ليه أي أو أن لا نعرف كنها ولا كيفيتها حقيقة هذا أنا قارن كرنين الله ما شكته القرآن كان إلهي محوك شك بل يداه هذا لما قدر جلت إلهي بل قدرته مبيلة ما ولي وقدرته إنه إله ما بهن الله بل يداه مبيلة لما قعمض وأسجعوا عن تماء يليه أي أن قعمها مخلوقنا أحي أنا شابهين أرأكين أنا قال أنا حقيقة هذا كرنين ولذلك وحي كم تهي آيات صفات قدي كم تهي سلاس إن الله أمره سلس كأن أمرين وحوي أمر روح كما جاءت سلا أتمت أمره أي دي جلسلف كردوان الله عليه مك وحال الرباء الله وحو نفتي سكت الماء مذهب السلف مذهب أهل السنة والجماعة يعني وحويان مذهب الصحابة يعني إن الله يرسول كيس وحو الله وحو نفتي سكت الماء رسول كي سنة أو قتل الماما سنة أو قتل الماما إلا داي وحي الله نفسي سأو ديده رسول كي سنة أو ديده سنة أو ديدين إنا أو ديدنا مجنة وطاس ويا سلامة ديكو جرتا ولذلك الإمام ابن عبد البر وحودي جري كتاب كي سبوطع شرح يسمركو شرح وحودي جري وحسو قولنا يا إجماع إنا يتعرنتني وحولي يا أهل سنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة أهل سنة وحكو كل إنسانيين أين نسكو خلافين سجتان كلا سجو الله قراء صفات القرآن كقصة أراري كلمة الله أولية سنة النبي كقصة أراري إلا سجو والإيمان بها هي الرمين للرمين وحملها على الحقيقة لا على المجاز صفات الحقيقة إن أنكو حنبارنا لكن مجاز وحلي هذا أنا أنكو حنبارنا وإن هو مجاز الدين يتحقيق قابو إلهي إلي سبحانه وتعالى سلاسك اللي يرادو مركز إلا أنه مركز حقيقة كالنقيان لا يكيفون شيئا من ذلك كيف يبقوا مسميا ولا يحدون فيه صفة محصورة تلمام كوبنكم أحد ذات ساسي إليه مركز أهل السنة وحوايه يعني الله صفته شيخ تبعي سوغان قرآك وكشيك نبي الله وحو الشيخ تبعي سوغان أو سنة كشيكي وأنا الرميان حقيقة ينكو حنباران وي كيف يبقوا مسميا كيف يؤم السمية سلوك لتوحير وأما أهل البدع ذلك أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة يعني ذلك أهل البدع سلوك جهمية معتزلة خوارجة آيرها صفات أو إنكرام بولي وإنكرين آيات كصفات منكو حنباران شيء آيات كصفات كاملة حقيقكم حنباران موجودة إلا سوء سوء وذيب مرك حق إثباتي وليه والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهم أئمة الجماعة يعني هذا الكافير وحير حق وحلجر أي صوابك وحي أي رهدين ذاتك أرانيو يعني ذاتك شيغو كتابك الله وحو كل واقعي شيغي سنة النبي وحي أي شيء تذكر شيرته وراء أئمة وحالي نهذاب ويني يعني أئمة الجماعة أهل السنة والجماعة ذكوا ذا أئمة أهاوية مرك آيات صفات كسلاسة نقلت لنا ينفق كيف يشاء ولا يزيدن وكربني أو يزيدن دفاعك لماذا دنبوي ولا يزيدن وكربني كثيرا إن بدل أو منهم يهودي كمدا ما أنزل إليك وحادق لقوس والدجين ومحمد من ربك حق ربك قال لقوس والدجين وحوزي يدني طغيانا قوقب أكردني وكفرا قال لما أي أكردني قال لما يعني ما رأتي طغيانا إلى طغيانهم قوقوا لبو قوقك الأقدر لأن الطغيان وحال إلى هذا المجاوزة للحد في الأشياء شيء كستأو سهرين في ست الله طغيان بالأرنوية وكفرا أي أكردني إلى كفرهم بو أكردني كفر كان وحوي وجحدي يعني ديدر اي ديدين تكذيب اي بينيين تاسلو جيدا محايل وحد الهدا كلما انزل الله ايه ايه مركو اله سو دجيبا يهودي كفروا بها وكغادودا مركاس فزدادوا طغيانا وكفرا وحكك الرسلان ايات كي ايه دي سو دجيسي قال نما يقوق اي كزياد سدين او اي ككرسدان ويان سدا ددك مؤمنين تبا مركاي ايه سو دكتو إيمان أي وكر رسلان يتصديق عمل صالحة أي أوزي سياتذان بأيغن وحاوك ككر رسلان تغيان يكفر بككر رسلان ويا الله سبحانه سبحانه وتعالى في سورة فصلت وحولي يقول هو للذين آمنوا هدى وشفاء قرآن كواهنون يشفاء ويعاصماد والذين لا يؤمنون ذلك المؤمنين تتأويا والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أرأيك ينادون من مكان بعيد فكان عمل أكوياه قريس يدقل عن أي أكوياه ويه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة يا عمساس ربي لي مك إيمان يمارة خير بمسلمين تأكر دي إيه شفاء ينحريس قال لنا الطغيان يكفر بككر صدام ويه وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وألقينا وانردنا بينهم يهود دحنا إذا العداوة على تنمو والبغضاء اسكو عرانشو ودحدو ذا اسكو عرودان ايان يلني دحدو ذا الى يوم القيامة ما لنت قيامها لقجان مرت الكلمة دو ذو مرء ومختلف سيدا قلوب دو ذا اي اوكرا تكسنتعي بيس كلمة دو ذا اي سلمت النقونين ولذلك ابن كثير رحمه الله مرء فسره حوليه انه لا تجتمع قلوبهم قلب دو ذا مرنا مكلمه يهودي بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائما يعني عداوة تحدو ذا تحت الله في القوين كو ذا تحدو ذا أي تحت الله مركة أديك مركة تقول كثير ما يسو سبو الرب كل شيء قوي تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وي إلي والجيران بعض أمرين أو مديهين لكن قلب ذا وكان تكسيع أبو رب لي سبحانه وتعالى وي كلما أوقدوا مركز تؤيه ريان للحرب لأجل الحرب حرب الدرتي نار دبعي أهريان أطفأها الله الله هو الدمية مركز تأي مسلمين تهاجر صدان ومارك أهل الإسلام كي أهل كي سأي هاجر صدان الله هو الدمية يعني هوجين أيها اللي هوجيه ومارك مكري قوة الدمية تنود هذا أو كالقية وربك الدمية يعني مارك أو كالدمية مسلمين تو الله أو قدر قارو أيو الله مارك كالدمية مركا مارتي المحالي لهذا الإمام البغوي مركو أيضا كهر لي وحولي يهودا وحولي يعني اليهود أفسدوا وحلي فساديين فخالفوا حكم التوراة حكم التوراة نوي خلافه فبعث الله عليهم باختنصر منك باختنصر ليرادبوا إله أسوى صاري مركاسوا بابا شعيب الكبير ثم أفسدوا ويفساديين فبعث الله عليهم طيطوس الرومي نكاس مارت مقع عليه الرومي قال أي أسوة صاري مركاسه هلاقي ثم أفسدوا مركل بيها تنفس هذه أرضي وفساد لي مالي فسلط الله عليهم المجوس مجوس إله كسر لذي ثم أفسدوا مركل أي مارت أنت فساد لي مالي فبعث الله عليهم المسلمون مسلمين فبعث الله عليهم المسلمين مسلمين تبو رب أسوة صاري النبي الله محمد مركاسه إله سبحانه وتعالى سيدة أباب أشوية مرك كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله الله سبحانه وتعالى يوي نبي الله محمد ما قيس كديان إن إمارة الدبان أو الدلان أما دين تسكت خلصان أو مر يعني عرب الأسقوق كانوا مكر أسر مية وحبوا أسر عوايم الله عن النبي الله محمد خيرك يحق أدتك هو ذي واجسي وأطامي لي ويا ويسعون ويشقين يا في الأرض منك بحديسة فسادا فساد أي إمارة خوفا في أيام ويا ساش قدر تدمر وإن إفساد في الأرض السميان حي الإله باب أقر في سورة الإسلام كأكد أن شاء الله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا لقد جرى منك فسادين دون تنبو إله إليه مرك إفساد في الأرض أي سميانه وحولي ابن كثير ومن سجيتهم طبعا عبد الله باب إفساد في الكمدار إن يقولك فساديان ومن طبعهم لذلك ما أنت عارق إياه يهود بايسته dadka ugu taajirsan waa ayaga way yaani wasaayil ilaalka wax liidaado waxa gacanta ku haysto ayaga way marka ifsaad la yaaluna khabala wax alla wax doonana umada ku wada baadiyeenaya waxaan ama tv la yiraahdo ama maartay la yiraahdo jaraa'id la yiraahdo ugu waaweyn ama maartay idaacadaha waaweyn wuxuu dhan sayfarada ayaga iskale weeyaan markaas caalamka marna xaq u jeedinaa marna xaq u jeedinaa ayaga wato way marka ifsaad fil ardi ila ay gaaraan يعني مركي تي في قال الله قصة صاروا تبغى زيج إيقاف كي يقول لك السنة يسوع أيه وقلت له قالين قاف فرعون سلمان كي أنت سو ملايين قف أي تكوب بيسوع ترك دربدي باللقاط حتى زيج لقول راعوية مرك إفساد في الأرض دولك أيه إسكاله أيه ما مشوي إفساد في مارت أجيد وإفساد كوديوية ويسعون في الأرض فسادا دولك أيه فساد كفافيان أي رب لي والله ألا لا يحب مجعل المفسدين كوا نلك فساديو إفساد كلي مادو أو شرك ذا إيو كفر ذا إيو وحلا متك كف فساديو إيو معاصدة الله سبحانه وتعالى مجعله بل وأن عبيها يويا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.